السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب، ويغفر لمن أناب، ويجبر المكسور. أحمده سبحانه حمد القانع الشكور، وأعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، وأسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا، وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فتور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأستاذنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الهدى كامل النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، وصدقني إن قلت لك وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة، والمدثر بالطهر والعفاف، والمبرأ من الشرور. اللهم صل على سيدنا محمد، المزمل بالفضيلة، والمدثر بالطهر والعفاف، والمبرأ من الشرور. ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق ولا رضي لأمته الشقاق، ولا صفق من أجله مأجور، ما مشت أمامه الحراس ولا دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور. يا سعادة من صلى على النبي محمد كامل النور. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل الحديث بعد أن فصلنا بحديث عن الهجرة ورسالة للأحبة الكرام من خلال كفاية ذنوب. اليوم أكمل الحديث عن المحمول، ورسالة لكل حامل للمحمول، أقول لك يا إنسان احذر، فإنك يوما ما محمول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لابد يوما على آلة حدباء محمول، كلها يتشال على خشبة الغسل، فيا اللي انت شايل المحمول أنت في غد محمول. ولذلك أحذر في هذا اللقاء من مصائب المحمول، وأذكر من خلال الحديث باللقاء الذي سبق، شيطان يحمل شيطان. أسأل الله أن يعافني وإياكم، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالوا بنا الآن نتوقف وننبه ونحذر ونذكر ونتذكر بعض مصائب هذا الجوال وهذا الهاتف وهذا المحمول، لننظفه، لنقف على الآداب والأصول، ورسالة لكل من يحمل الهاتف والجوال والمحمول. أقول لكي نصل إلى الغاية التي يجب على كل مسلم أن يصل إليها من خلال استخدامه لهذا الهاتف والمحمول، وهذا الموضوع الذي طلبه كثير من الأحبة، أعداد والله لا يعلمها إلا الله، من خلال الكبار والصغار، لما وجدوا في البيوت من مصائب، وفي الشوارع من طوام، وفي المحلات والشركات من أشياء كثيرة، ونار قد اشتعلت بسبب هذا الهاتف العجيب. أول حاجة أريد أن أنبه عليها لنفسي المقصرة وللأحبة الكرام، لكل أب ولكل أم ولكل أخ ولكل أخت، ابدأ اتصالك بتحية الإسلام. خلي البداية صح، خلي البداية إسلامية. أنت مش شلت تليفون وجوال؟ الله يرحم زمان، أنا أقول عن نفسي والله، أعلنها على الهواء مباشرة للدنيا كلها، منذ سنوات بسيطة ليست بالبعيدة، كنت بقف جنب التليفون هو بيرن أخاف أرفعه لأن مش عارف هيرد من أنهي ناحية، والله العظيم ده كان بيحصل، وافضل اتصنت يا ترى هيتكلم من أنهي اتجاه، ده التليفون الارضي، الحمد لله عدنا شايلين كم محمول. فاحنا مش عاوزين ننسى الاصل، اصلنا ديننا، اصلنا اسلامنا. خلي البدايه اسلاميه، خلي البدايه صح، بلاش المحمول يغربنا، بلاش المحمول يبعدنا، بلاش المحمول والهاتف والجوال يخلي ولادنا بدل ما ينطقوا من البدايه السلام عليكم تلاقي الواد طالع وهو صغير بيقولها بالعافيه الو، ولو في دلع بقى هلو. وفي ناس ثقافتها عاليه شالوا ملخ بالعبري طبعا، ده كلام عجيب. وبقى احنا عاوزين بقى نسيبنا من حكايه صباح الخير وصباح الفل ومساء الانوار، احنا عاوزين السلام عليكم. اول كلمه تطلع السلام عليكم، حسنات شغاله، السلام عليكم، تحيه الاسلام، التحيه التي ارتضاها الملك الذي لا يغفل ولا ينام. وخلي بالك النعمه تمت والدين اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إياك إنك تغرب نفسك وتغرب أسرتك وتغرب بيتك وابنك الصغير يطلع من الصغر ينسى لغة القرآن. ده في الصين يا أخي اسأل الناس اللي بتسافر ما بيردوش يتكلموا بأي لغة هناك أو يتعاملوا إلا بلغة صينية عشان ينشروها، عشان يبقى هم أصحاب القوامة في الأرض. عاوزين يطلعهم، عاوزين يكبرهم. ما هو اللي بيعتز بدينه بيعتز وخاصة انت صاحب حق يا اخي ويا اختي ويا ابي ويا امي. الواد الصغير لما يكبر بلاش كلمة الو، اول ما ينطق السلام عليكم، السلام عليكم. نعم صباح الخير كلمة حلوة، مساء الفل والانوار كلمة حلوة، لكن ما فيش حاجة تبقى احلى من اللي اختارها الله او رسول الهدى محمد. مين بيصلي على النبي؟ اللهم صلي على سيدنا محمد. يبقى من البداية نعلم الأولاد صح، يبقى نخلي البداية إسلامية بلاش تغريب. الأمر الثاني بسرعة نتخلص من هذه المصائب، اوعى يصيبك مرض المحمول. في ناس حصل لها سعار، في ناس ما بتقدرش تستغنى عنه ليل ولا نهار، ده عشان إنهم رجال أعمال يا مولانا؟ لا، ده العملية أصبحت تسلية، أصبح إدمان، أصبح العملية باللفظ كده فعلا ينفع سعار. صدقني الكلام اللي بقوله ده هو حقيقي وشفته بعيني وسمعت بودني. في واحد من الناس كنت في سفر للدعوة وكان نايم في الغرفة اللي كنا نايمين فيها، وكنا على البحر العربي، هو من أهل مصر، وما شاء الله في نومه كان يحلم بالمحمول لأنه كان طول النهار برضه شغال، حتى وإحنا في المحاضرات تلاقيه خد جنبه شغال. ما ينفعش، هتصاب بهذا السعار، ويا ريت اللي بتتكلم فيه فيه فايدة. ولذلك لما كان بصحيه في الليل وهو مفزوع صدقني كان اول حاجه سمعتها منه السلام عليكم يا اما، هو طبعا فلاح زينا يعني شغال وهو نايم صحيته، يعني لقيته بيقول حاجات حتى كان حاجات كنا بنسمعها زمان. السلام عليكم يا اما، اللي قاله بالظبط ايه؟ ما تخافيش عليا يا اما، ما تخافيش، مهما طلت الغربه راجع، مش عارف ايه، ما تخافيش. يعني سبحان الله الكلام ده ممكن يصاب الانسان بسعار ويصاب بادمان من خلال التليفون، تستشعر وهو نايم يمد ايده على المحمول ما حط جنبه على المخدة على الوسادة كأنه طفل رضيع قد ابتعد عن ثدي أمه فيريد أن يعود إليه. إيانا وهذا المرض، مش على البطال وعلى الماشي، نفضل شغالين بالمفيد. يبقى أول حاجة تبدأ بها تحية الإسلام، بلاش التغريب، بلاش البعد عن أصل اللغة وهي أعلى اللغات وأفضلها، وهي اللغة التي اختار الملك سبحانه أن يخاطب الناس جميعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من خلال الرسالة الخاتمة للنبي العربي سيدي وسيدكم محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن بعض الناس يقول لك الجماعة أهل السلف وأهل السنة ما بيصلوش وبيقولوا ما نصليش على سيدنا محمد، لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن في المواضع التي أمرنا بها النبي ونهانا عن أن أقول كلمة سيدنا سمعا وطاعة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة يا حبيبي الغالي، اوعى التليفون يصيبك ويصيب أهلك بالتغريب. ثاني حاجة، إياك إنك تصاب بسعار المكالمات وتدمن هذا الأمر. الأمر الذي يليه، إياك وإحراج المتصل عليه. بتتصل بواحد، ده من الأدب والأصول يا حامل المحمول، بتتصل بواحد ممكن يكون داعية من الدعاء، ممكن يكون واحد في مكانة مرموقة وهو إنسان محترم فعلا، لكن نسي يسجل اسمك، أو من زحمة الحياة نسي صوتك، أو نسي الموقف الطيب الخير اللي انت عملته له ونسي البطة اللي انت أكلتها له. ماشي يا عم، بس خلي بالك اعذره، بلاش تحرجه. مش تتصل بيه وتقول له أنا مين، افتكرني، مش فاكرك. يقول لك أنا فاكرك، بس يعني يا أخي ما تعرضوش للحرج، لا تسألوا عن أشياء أنتم بدا لكم تسؤكم، يعني بالراحة عليه شوية، ذكروا على طول أنا فلان. هي دي سنة عن النبي؟ أيوة سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد يا أخوانا اللي علمنا الكلام ده، ما نقدرش ننسى كلام النبي وآداب النبي حتى وإحنا بنستخدم المحمول، ما ينفعش. ده في حديث عن حبيبي وحبيبك النبي في البخاري ومسلم، يقول جابر بن عبد الله كما جاء في الصحيحين: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من؟ خلي بالك، من هذا؟ قال النبي ذلك، فقلت أنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنا، كأنه كرهها. يعني أنت بتخبط على الباب، مين؟ أنا. أنت مين يعني؟ قل أنا فلان. ده باب يا مولانا. يا أخي برضو ما هو التليفون استئذان، ما أنت بتتصل السلام عليكم أنا فلان. إنما بعض الناس تتصل عليهم السلام عليكم يا شيخ، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مين؟ أنت تسألني أنا مين؟ ده أنت اللي متصل يا سيدي. طيب أنا ده أنا كنت مليك التليفون قبل كده، أنت فاكر يوم ما كنت عنده وذبحت لك الوزة؟ أنت هتفضحني. أنا قول أنا مين؟ أنت فلان، زي ما قال لك النبي محمد من خلال حديث جابر في الصحيحين، حديث جابر بن عبد الله. يبقى أول حاجة تبدأ بداية إسلامية السلام عليكم. تاني حاجة إنك ما تصبش بإدمان لهذا الاتصال من غير حاجة ضرورية. الأمر الثالث إنك ما تحرجش المتصل عليه. أيها الأحبة الكرام، خطوة نحو التخلص من الشيطان الذي يحمله أحيانا بعض من اتصف بصفات الشيطان. أقول تخلص من مصائب المحمول واجعلوه وسيلة لا غاية ولا تسرفوا. تخلصوا من مصائب المحمول واجعلوه وسيلة لا غاية ولا تسرفوا. تذكروا معي ما كان شيطان يحمل شيطان. بوجه الله بننصحكم كفاية زنو كفاية زنو. شيطان يحمل شيطان، الشيطان المحمول. أقول الآن لك أن تتصور أن شيطانا من الإنس يحمل شيطان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فتخيل أن شيطانا يحمل شيطان في جيبه وفي سيارته وفي بيته، ويضعه بجواره على وسادته. كله يصحى النهاردة لحسن نتصف بصفات شيطان يحمل شيطان. فكم من حالات طلاق حدثت، وكم من مصائب نزلت، وكم من قطيعة رحم، وكم من خسارة وقعت في الشركات والمؤسسات بسبب التليفونات. أخي الحبيب وأختي الفاضلة، أن نجعل هذا الجهاز وسيلة لا غاية. مش كل يوم نغير تليفون، ومش كل يوم نبحث عن أحدث الموديلات، ومش كل يوم ندور على الغالي منه. وممكن في ناس بتستلف وتعمل جمعيات عشان تشتري تليفون مثلا بالخمس ستة آلاف، مجرد ان يبقى معاه شكل حلو، ومجرد ان يبقى معاه تليفون حديث. يقولك اصل ده ما بتصورش كويس، اصل ده ما بيعملش النغمات مجسمة عشان احس كده ان انا بسمع ديجي. تكلم في هذا التليفون على قدر الحاجة، واحذر من الاسراف. الله جل وعلا مدح المؤمنين الصالحين الطيبين بقوله جل في علاه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم في سورة الأعراف: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فتخيل نفسك عمال تتكلم على الفاضي والمليان، لا نسرف فيه، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فإذا أسرف الإنسان أصبح أخ للشيطان، وهو يحمل هذا الشيطان العجيب. سبحان الله. لوجه الله بإنصاحكم كفاية ذنوب كفاية ذنوب. أحبتي في الله، ولكي نتخلص من مصائب هذا الجوال والمحمول، لابد لنا أن نتوقف عند بعض الآداب التي علمنا إياها الملك جل في علاه وحبيبنا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تلقي جوالك في أماكن عامة، فقد يكون عليه من الأسرار ما فيه. يمكن أنت يا أخي جت لك رسالة من الرسائل، أو عليه رسالة من زوجتك، أو الزوجة في رسالة من الزوج، ويحدث بين الأزواج ما لا يليق للناس أن يعلموا به. فلا تضع جوالك في أماكن عامة، وقد يقع هذا الجوال أو الهاتف أو المحمول في يد الولد الصغير، وبعد ما كان الأب في صورة كبيرة قدام ابنه يسقط أمام الولد وأمام البنت. يبقى بلاش نسيب الجوالات، وما نسمحش لحد يخش عليها إلا بإذن، لأن الجوال ده سر من الأسرار. وتخلص دائما من كل شيء فيه قد يسيئك. تعال حبيبي ناخد آداب وأصول في حمل المحمول، لا تضع هذا الجوال في أماكن عامة. الأمر الذي يليه، إغلاق الجوال أو وضعه على الوضع صامت خاصة وانت في المساجد والصلوات. ونبهنا على الكلام ده. واحد يقول لي طب لو أنا نسيته، وجل من لا يسهو، يمكن أنسى وضرب المحمول ودخلت رنة من الرنات اللي تخلي الواحد بيصلي كأنه بيصلي في كليب من الكليبات، سبحان الله. نقول له يا حبيبي طلع المحمول واقفله. طب أنا مش شايف الزرار، بص فيه واقفل. هذا أولى لك أن تفسد صلاتك وتفسد صلاة الآخرين. ده ينفع يا مولانا؟ أيوة ينفع، ينفع، لأنك ده أخطر ما يكون أنك تسيب الموسيقى والمحرمات شغالة والناس عمالة تصلي، تفسد عليهم صلاتهم. بس خلي بالك يا حبيبي الغالي، زي ما بنقول الأدب ده لمن نسي المحمول، نقول برضه للناس اللي حواليه. مش أول ما يضرب المحمول ندور على الرنة جت من عنده ونفضحه، لا، خاصة الإمام ما يروحش فاتح بقى الميكروفون ويروح جايب خطبة كاملة على الراجل اللي فتح المحمول ده، لا، على جنب كده وبالراحة، وقول له هذا لا يليق وهذا لا يجوز، وقد تفسد على الآخرين صلاتهم. فإن قبلت صلاتك فما ظنك بحسابك يوم القيامة على صلاة من في المسجد جميعا؟ طب نعمل إيه فيه؟ كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الخبر المعروف المشهور عن أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الرجل الأعرابي الذي بال في القبلة. النبي محمد يعني أمرنا وعلمنا أننا لم نبعث معسرين بل ميسرين. قال لهم اتركوه، دعوه، سيبوه حتى يكمل هذا الأمر الذي يعني قد يكون قد أتعبه. أن أشرح معنى حديث النبي في البخاري عن أبي هريرة، الرجل يبول في القبلة وأراد الصحابة أن ينهروه وأزجروه ويمنعوه، فقال دعوه، ثم علمهم كيف يتخلصوا مما فعل هذا الأعرابي. هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم. لطفا قال النبي ذلك، أهريق عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. ثم قال النبي، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ده أدب من آداب حمل المحمول. الأدب الذي يليه، البعد عن الاستعمال النغمات الموسيقية المحرمة. وقفة لحسن بعض الناس بتصطاد لنا حاجات كده وتقطعها، ودي برضو من ضمن خيانة الأمانة. أنا بقول النغمات الموسيقية المحرمة، لا يعني ذلك أن هناك موسيقى محللة عندي أو حلال، لا، أنا أقصد أي نغمة موسيقية حرام، بلاش. يعني إيه مولانا؟ نحط إيه على المحمول عشان ينبهنا؟ ممكن تعمله الاهتزاز. بعض الناس مش فاهمة يعني إيه اهتزاز، الفايبريشن. ما بلاش اللغة الأجنبية بقى، ما تنسى قايل ألو قول السلام عليكم. يا حبيبي مش عاوز تعمله بالاهتزاز، حط عليه نغمة طبيعية. تعال الصبح كده على شجرة والعصافير شغالة، روح عامل الصوت، خد الشوط على سفر طبيعية كده، صوت المية افتح الحنفية وروح مسجلها، ويعني حاجات طبيعية خلي بالك. أو حط مثلا واحد يقول نحط آية من الآيات، جميل أو إنك تحط آية من الآيات، بس تحطها فين؟ كتسجيل عادي عشان تبقى تسمع تعبدا أو حفظا، إنما تحط كرنة من الرنات أنا لا أجيز ذلك. وكثير من العلماء لا يجيزون ذلك، بل أصل المسألة إن القرآن يجب أن يحفظ ولا يمتهن، مش عشان الآية تبقى قدامك وانت عاوز تتذكرها. وفي ناس فعلا اتصل بيها وقالت لي احنا فرحانين قوي بالآيات اللي في القرآن، نبقى مبسوطين ان احنا بنكررها ونحفظها، زي آية مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حلوة ولا مش حلوة مولانا؟ أي كلام لربنا سبحانه وتعالى غالي وعالي وجميل وينفع، خلي بالك. بس انت بالله عليك او بالله عليك يا اختي، لو جات لك رنة او حد بيتصل ثم بدأ قل يا عبادي وانقطع الاتصال، قل يا عبادي ايه؟ يبقى احنا هنا بنعرض القرآن ونعرض نفسنا لمشاكل. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. حلو قوي كملت. وايضا زي ما قلنا لا نعرض آيات الله للعبث والامتهان، الدعاء هنحط مثلا دعاء اللهم عليك باليهود ومن والاهم، طيب اللهم عليك وانقطع الاتصال، ايه رأيكم؟ نقبلها ما تقبلش؟ يا مولانا انت عقدتونا، نحط ايه بالضبط؟ حاجات يا عم الحاج بسيطة، لما تقطع ما تحرجش، على سبيل المثال لا الحصر، القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن. أي أي حاجة بتنبه، القلب ينشط انقطع، برضو جملة كويسة وما فيش فيها حرج عليك، القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، انقطعت ليست بآية وليست بدعاء، فما تعرضش نفسك للامتهان وما تعرضش نفسك للسيء وانت قصدك خير. خلاص يا حبيبي؟ فاحنا نستخدم الرنات والتنبيهات التي لا حرج فيها ولا حرام فيها ولا كراهة فيها، أما الأشياء الأخرى فلا يجوز. طيب استعمال الجوال في مجالس العلم وخاصة عند الناس الأكابر من أهل العلم، يبقى الواحد قاعد قدام داعية من الدعاة الكبار جدا ويروح ماسك المحمول، طبعا هو عامل صامت وبدأ يتكلم، ممكن الكلام ده يسمح به لما يكون الراجل كبير في السن ومش واخد باله، ممكن الكلام ده يسمح به لما يكون في مشكلة كبيرة جدا وتم الإرسال وانت قاعد فعلا ومضطر ترد أو تستأذن، لكن ده فيه ناس من أول ما الداعية بيقعد أو العالم ويفضل شغال، وممكن يكون هو فرحان ولا حاجة برضه، أنا والله ده أنا قاعد عند فضل الشيخ محمد حسان، أنا قاعد عند فضل الشيخ أبي إسحاق، عند فضل الشيخ يعقوب. خلي بالك أنا مش عايز أنسى حد من الناس الأكابر العلماء، لكن بيطلع الكلام ده كتير من الإخوة وفرحان وعمال يسمعوا الصوت. لا يا أخي الفاضل، لا بد أن يكون هناك أدب حتى نتخلص من مصائب هذا المحمول العجيب الغريب. أيضا من ضمن الأشياء التي يجب أن نرعاها ونحافظ عليها من الأصول في من يحمل المحمول، تسجيل المكالمات من غير إذن المتصل، أو طرح الجوال على من يجلسون من حوله من خلال مكبر الصوت السماعة الخارجية. أنت استأذنت يا أخي؟ أنا معتاد على كده. لا ما ينفعش إلا باستئذان المتصل، يا فلان يا فلانة أنا هفتح السبيكر، عشان الناس تقدر تفهم، لكن السماعة الخارجية مكبر الصوت والناس اللي حواليها هتسمع. طب لا أنا مش هأذن لك بكده، أقفل واتصل. طب اتصل في وقت آخر عشان مش قادر أحط السماعة على ودني. يعني لابد من الاستئذان عند تسجيل المكالمات وعند وضع الجوال على مكبر الصوت يسمعه من حول المتصل. طيب لو حصل ان احنا سجلنا من غير اذن المتصل، خيانة للأمانة، سواء كان الامر في فتوى او في شيء من الاشياء اللي فيها استفسار او سر من الاسرار او اذا كان مبحث علمي او اذا كان امور مالية او اذا كان امور اجتماعية

وزوجتك هيدوسها الترماي، وابنك هيسقط في قلب الـ مش عارف ايه، هيموت. اياك ما تعملش يا راجل. هذه الرسالة خطأ، من الاشياء التي ابتدعها الناس وادخلوها على المسلمين، واحنا مش عايزين نقول الانسان على الثقافة الموجودة دي، ده احنا ما بنقبلش حاجة بالسهولة. على سبيل المثال جاءتني رسالة تقول: القيوم الماجد الواجد، الواحد الرحمن الرحيم، الله لا يعجز أبدا، ابعتها لتسعة. واسمع خبر سعيد غدا، واسمع خبر سعيد غدا، ولو تجاهلت هذا الأمر سيصيبك حظ عاسر لمدة 9 سنين، اوعى ما تبعتش، وقد ثبت أنها حقيقة. بيقولوا لي كده، ليه التهديد اللي جاي على الصبح ده يا أخوان؟ طب أعمل إيه وأنا ناقص؟ هتهالي كده في أي كتاب، في كتيب حتى موجود في على الرصيف، هتهولي كده يمكن نلاقي له سنة. سبحان الله، وقول لي لو ما بعتهاش أنت حر، 9 سنين هتبقى مشكلتك بين الله. طب ده الرسالة دي جت لي 5 مرات، يبقى 5 × 9 = 45 سنة، ده ايه المشكلة اللي أنا فيها دي؟ ده أنا هتعرضت لمشاكل كبيرة، أروح أبعتها بقى وخلاص؟ لا طبعا، لا طبعا، ما سلمش عقلي، ما سلمش عقلي وقلبي لمن يحركون الناس بهذه الطريقة. المسلم أكبر من كده وأعلى من كده. برضه في رسالة من الرسائل، يعني طبعا بيقول لي: إذا أردت أن تصل إلى القمر بنص جنيه اعمل مصيبة، تروح ورا عين الشمس تاخد توك توك من هناك بنص جنيه، لان انت ماشي. لوجه الله بننصحكم كفاية ذنوب. ايها الاحبة الكرام، اتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قلنا لابد ان نحول هذا الهاتف والمحمول الى طريق الشرع والى طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا ونذكر ونتوقف عند الاداب والاصول يا حامل المحمول، لابد أن نراعي الأدب في الرسائل كما تذكرنا، نراعي الأدب في الرسائل. فالجوال يشتمل على هذه الخدمة لإرسال رسائل بسرعة وفي وقت سهله الله جل وعلا لنا من خلال سماح الملك سبحانه وتعالى وإذنه بهذا الاختراع العجيب. فاسمع رحمني الله وإياك، الرسالة لابد أن تشتمل على ذكر أو حكمة أو موعظة أو مثل يكون صحيح. لا نكذب في الرسائل مثلا، ما احنا لابد ان احنا نشوف ان بعض الرسائل سبحان الله بتنزل الى مستوى وتتدنى لدرجة انها بترفع الحشمة عمن ارسل وعمن ارسلت اليه. في رسائل مثلا بتقول: حبنا ما هو غلطة، انت فلفل وانا شطة، انت بدلة وانا كرافتة، انت مصيبة وانا جلطة. دي رسالة واحد بيوريها لي، فبيقول ده يمكن انا جمعت الحاجات ديت من خلال الايميلات ومن خلال الرسائل التي جاءتني عشان نبدأ نعلق عليها. حد يكتب الكلام ده؟ يعني المفروض يكون فيه حشمة شوية، حشمة، والرسائل لا يجب ان يكون فيها كذب. زي واحد بيقول لي: يا وحشني الدين رنة، هتخلي الدنيا جنة، هتلاقي الاعمى فتح والاخرس قام وغنى. بالله عليك، ده كذب ولا لا؟ واحد يقول لي: يا عم ده احنا بنهزر. كذب ولا لا؟ كذب ولا لا؟ بالله عليك، هو الرسالة بتاعته ديت ما شاء الله ما شاء الله هتخلي الاخرس يقوم يغني؟ ممكن يغني، بس كل واحد له لغة. اسأل الله العفو والعافية للجميع يا رب. وبعدين لا تضيع وقت الناس، لا تضيع وقت الناس في منتصف الليل او بعد منتصف الليل، ممكن يكون الواحد نايم عشان يقوم يصلي الصبح يعني، او جاي من سفر بعيد. في واحد اتصل بي من الإخوة الأصدقاء وأسأل الله أن يغفر لي وله، وبعدها نبهت عليه وعلم ما فيها من خطأ، صحاني في عز الليل: السلام عليكم. طبعا مغير صوته: الشيخ أيمن؟ قلت له: أيوة. قال لي: اقفل التليفون اللي جنبك والتليفون بتاع البيت. ليه؟ قال لي: عشان هما بيغسلوا السنترال وممكن المية تيجي عندك. أنا بيني وبينك قمت قفلته، ما اضمنش، ما كل حاجة جايزة في هذا العصر. فبعدها بدأت أكلمه، ما يصحش، لأن ده بيضيع وقت المسلمين. يعني ايه؟ بالله عليك، لو في ناس بسطاء ومن الاباء والامهات ممكن يقطعوا السلك خوفا من الميه اللي تغرق البيت. طبعا الكلام ده لا يجوز. وبعض الناس لا يعرفون الى من تصل الرساله. يعني في انت بتضحك مع زميلك بتضحك مع أحد من أقاربك ممكن يكون فهمك ممكن يكون عارفك، لكن تضحك معاه فجأة وهو على مكانة معينة وعلى أدب معين. يعني أنا شفت رسالة مرة واحد بعتها أو بعتها لواحد زميله بيشتكي، بيقول له إيه؟ اضحك اضحك اضحك أكثر كمان وكمان، وعمل نازل بالإيه؟ بالسهم، وفي الآخر كاتب له كده إيه؟ ربنا ما يحرمك من الهبل ده. ما ينفعش هذه الرسائل، صدقوني إنه حاسب عليه، خاصة إن ممكن يكون الإنسان اللي بتبعت له حساس، عنده مشاعر عالية، ممكن يكون إنسان وقور فمش تعود منك على كده. الكلام ده يا أخوانا لابد أن نتثبت من الرسالة إلى من تذهب وكيف تذهب وإيه اللي هتقوله فيها. إذا كنت هتبعت رسالة تتوصى فيها بالخير نعم، ولكن لا ترسل رسالة تدعو فيها إلى بدعة من البدع، لا يجوز. والمسألة دي لابد نحن ننبه عليها ونحذر منها. نعرف الرسالة راح لمين، والكلام ده أنا لسه واقع فيه النهاردة عشان الأخ إبراهيم ما يزعلش، لأنها فعلا أنا وقعت فيها النهاردة، فبتصل على أحد الإخوة الأفاضل عشان أطمئن على شيء معين، فالتليفون اتقفل، فأنا بأداعبه وفي نفس الوقت بأنبهه، فبقول له ثكلتك أمك، وهذه الكلمة تقال إن قيلت لعدو من الأعداء يعني أمك تعدمك، لكن إذا قيلت لأحد الأصدقاء تريد أن تنبهه على خير أو إلى شيء من الأشياء النافعة لك وله، تبقى شيء من أنواع الإيه؟ الحب والود والتقرب والتذكير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ثكلتك أمك يا معاذ، يعني ما تضيعش الخير، أو تنبه لهذا الأمر الخطير خايف عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثكلتك أمك يا معاذ. فأنا ببعتها طلعت الرسالة الاسم مشابه للاسم، راحت لأخ تاني زميل حبيب فاتصل بي يقول لي ليه يا شيخ كده، ده أنا بحبك في الله، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا. إذن لابد من التثبت إلى من تصل الرسالة حتى لا تحرج نفسك وتحرج الآخرين، وهذا ما حدث لي، والاعتراف بالخطأ، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم جميعا. أيضا من ضمن الأشياء التي يجب أن نقف عندها من الأدب في الأصول حتى لا نعرض أنفسنا لبعد عن طريق الرسول، النقط اللي بتتقال على التليفونات، النقط اللي بتتقال على التليفونات لابد ان اللي قدامك يعرف انها مجرد دعابة، لان الكذب فيها للأسف بيعرضك لحساب عند الله. وما تسخرش من ناس معينين او مجتمع معين. يعني مثلا رسالة جاءتني لأخ حبيب بيقول لي بقى واحد بلدياتنا قاعد جنب الشباك، بلدياتنا من متغمر او من منصورة، يعني واحد بلدياتنا قاعد جنب الشباك، فجه واحد قاعد جنبه فبيقول له لو سمحت أنا بردان من الشباك، فالتانى قال له وأنا محمدين من متغمر أو أيمن من متغمر. طبعا ده استهانة بمن يعني بمجتمع معين أو أناس معينين، مع العلم والله العظيم أحيانا جدا، يعني مش أحيانا جدا، ده كثير من الأحيان، ويمكن أغلب الأمور بتجد من تسخر منهم ممكن يكونوا أفضل مننا، وآيات الله جل وعلا واضحة ظاهرة جلية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير منهم، سبحان الله. فأسأل الله جل وعلا أن يعافنا جميعا ويعفو عنا. أيضا أيها الحبيب المحب، بعض الناس يرسلون الرسائل ولا يعتبر ولا يضعون في اعتبارهم أن هذه الشخصية قد لا تقبل منهم هذا الكلام بهذه الطريقة. يعني ممكن واحدة تطلق بسبب رسالة، يعني واحدة بعت لزوجها بتقول له ايه سمعت في وكالات الانباء ان فيه قرد هرب من جنينة الحيوانات، فخلي بالك ما تمشيش في الشارع خايف عليك يا حبيبي مثلا، يعني ده ديت يعني سبحان الله، وفيه فعلا مشكلة حصلت في بيت ووصلت للطلاق عند امرأة بسبب هذه الرسالة. فاحنا مش عايزين الشيطان يلعب بعقولنا، ممكن تكون الرسالة جايلها من صاحبة ليها أو من أخت ليها، وهي حبت تضحك زوجها، لكن زوجها ممكن يقول لها كلام حب، كلام ود، كلام قرب، لكن مش عايزين نتعدى الحدود. أيضا ممكن يكون صاحبك وحبيبك، الرسالة دي تنفع لواحد ما تنفعش لواحد تاني، وبعدين خلي بالك طب ليه كده، ده فيها كذب في الأصل، بلاش منها خالص، بلاش منها خالص. يبقى لابد من التأدب بالآداب التي فيها أصول، ونحن نرسل رسائل المحمول. من ضمن الأشياء التي يجب أن نتوقف عندها أيضا أيها الأحبة كاميرا المحمول، وديت لوحدها مشكلة كبيرة جدا، لأن في أسباب بيقع فيها كثير من الفتيات والشباب لتصوير هذا الجوال، وأنا مش عاوز أتوقف عند هذه المسألة كثيرا، إنما الخطورة فيها فعلا اليومين دول، خاصة مع وجود المواقع التي تنشر هذه الأشياء بسرعة. ويمكن يكون الشيخ أو الأخ الفاضل أو صاحب المكانة المرموقة أو الإنسان المحترم ده ما يعرفش إن في حد بيصوره، أو الأخت تبقى في الجامعة وفي قلب الكافيتيريا بتاكل وتشرب ويتم تصويرها، ولعلها تنظر وهي لا تدري في اتجاه أحد البائعين فيصورها على أنه صديق لها وينشرونها مثلا، يعني ده خطر ودي خيانة. وفي كثير من أهل الدعوة في البلاد الأجنبية مثلا مصورينهم بجوار فتيات متبرجات، ويمكن يكون الشيخ معدي من المطار وبيبتسم للجمهور، وتيجي الأخت المتبرجة، ما هو الناس فيها فطرة سليمة، فيها فطرة طيبة، بس عاوزين اللي يفهمهم. جات وقفت جنب الشيخ وابتسمت هي كمان، ويقول لك ده الشيخ متصور مع واحدة متبرجة. يا راجل اتكل الله، اتكل الله، سبحانك اللهم. وممكن في اللحظة دي تروح من الزنا، يقول لك الشيخ يبتسم وهذه الأخت المتبرجة تبتسم، يعني إذا قصد التصوير أبدا، هو ماشي بيحيي الناس وناس بتحييه، السلام عليكم مولانا، أو أحد الناس الأكابر أصحاب المكانة المرموقة من رجال الأعمال أو من الناس الأفاضل حتى الفقراء، لكنه راجل ملتزم ومع ذلك صور في هذا الوضع. وقد يصور مع فتاة من فتيات الليل، ويحدث هذا كثير في الدول الأوروبية عشان يضلوا الناس والشباب ويفتنوهم في القدوة والمثل الأعلى عندهم. أنا مرة وأنا بصلي الجمعة حودنا على مزارع وقعدنا في قلب الغيطان عشان ناكل قصب، فسبحان الله أخ فاضل بدأ يصور الأحداث وأنا مش واخد بالي، فأنا ماسك العود بقى طبعا وشغال، يعني هو صور وعمل فيديو في صورة من الصور. لما شفتها طبعا هو أخ فاضل طلع أمين، لما شفتها أنا ماسك حتة القصب في قلب الفم، أي واحد يشوفني يقول ده ماسك ناي، ممكن نزلها على النت أعطيني الناية وغني الشيخ بيضرب بالناية، والله كان أصعب سبحان الله. فخطر عظيم جدا التصوير من غير إذن، وأخطر ما يكون الخيانة في التقطيع وإثبات شيء غير موجود، ده بهتان، ده بهتان ليس بكذب فحسب، بهتان. والمسألة خطيرة يا أخوانا، ما احنا بنقول لك اهوت عشان ننبه نفسنا وننبه أبنائنا. وسبحان الله، طبعا الأخ الفضل قلت له هذا ليس للنشر، وأسأل الله العفو والعافية للجميع. فأحبتي الكرام، من الأشياء التي يجب أن نتأدب بها من أصول حتى يليق لنا أن نحمل هذا المحمول، إن احنا ما نتركش إنكار المنكر على من فعله، ما نتركش إنكار المنكر على من فعله. يعني فيه ناس بتعمل المنكر من خلال المحمول أو ترسل رسالة فيها منكر، وإحنا نقول لك يا عم معلش الحرج والخجل بيخليني ما أقولوش ده غلط، لا، لابد أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، وتقول لي يا أخي امسح الرسالة السيئة دي وما تبعتهاش تاني. وأيضا من ضمن الأشياء التي يجب أن نتوقف عنها ونحذر منها استعمال الجوال في المعاكسات، وهذا عم وطم، وكم من الأعراض تنتهك بسبب هذا الجوال، وكم من الأسرار تكشف والأستار. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم جميعا، إنه هو العزيز الغفار. أيها الأحبة الكرام، ومن ضمن الأشياء الخطيرة التي يجب أن نتوقف عندها، إن احنا نتأدب من خلال الحديث في التليفون، ما نتشبعش بما لم نعطى. يعني إيه؟ النبي محمد، ما تصلي على النبي صلى الله على سيدنا محمد، قال النبي في صحيح مسلم والبخاري أو البخاري ومسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. اللي يحط نفسه في مكانة هو مش فيها زي اللي بيلبس ثياب زور، ده في البخاري ومسلم عن أفضل الخلق كلم صلى الله عليه وسلم. فحذاري اللي تمسك المحمول لتشيع بين الناس أنك مهم، ممكن نتكلم في حاجات كبيره قوي بقى. السلام عليكم، الصفقه اللي انا كنت عاوز، هو ما بيكلمش حد في الاصل. طب اقول لك على موقف. جلس احد الاخوه ومن بينه الناس بعد محاضره من محاضرات الدينيه وشغال بالمحمول، هو صاحب لحية. يعني ايه يا شيخ كل اصحاب اللحية؟ لا يا اخي، لا، انا اقول لكل قاعدة استثناء ولكل واحد له عنده هفوات، واسأل الله العفو والعافية وان يسترنا جميعا. فشغال بقى. ايوه يا مولانا، معلش والله مش هقدر اجيلكم بورسعيد لان انا مشغول والله. وبعدين ده انا كنت قاعد اول امبارح مع فضيلة الشيخ محمد وفضيلة الشيخ مسعد وفضيلة الشيخ فلان، خلي بالك، وشغال عمال يتكلم. فواحد غمزني قال لي انا هضرب عليه دلوقتي، ضرب عليه راح رانن عنده الجرس، ما كانش يكلم حد. فتشبع بما لم يعط، كلابس كلابس ثوب الزور، تلبس ثياب زور. وصفك النبي صلى الله عليه وسلم بان انت لابس ثياب زور، فما تحطش نفسك في مكانه انت مش قدها، او في الاصل انت مش فيها. واحد تاني عاوز يقول لك ان انا واصل للناس بقى الكبار قوي، ويبقى قاعد ببدله كده وكرافتة، عاوز يدخل الروعه على من حوله او ينصب عليهم، فيحط نفسه في مكانه عاليه، فيتصل بقى وهو قاعد كده، يروح فاتح البتاع وهو محدش بيتصل عليه. السلام عليكم. لا لا لا لا يا ريس، والله ما انا موافق على هذا التغيير ابدا، مش ممكن، انا في مكاني. وفي الاخر تدور على حكايته ديت تلاقيه اساسا سواق ميكروباص واخد دور في الموقف، وبيقول للريس بتاع اللي بيكتب الكارته انا مش موافق على ان حد يخش مكاني. فيحط نفسه تحت هذا القول العظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. نحذر من هذه المسألة أيها الحبيب. إن هذا المحمول فعلا يظل بيننا كالشيطان إن لم نتخلص مما فيه من قبح، إن لم نتخلص مما فيه من قبح. ولنا أن نتذكر معا ما تحدثنا فيه من خلال حلقتنا السابقة، لا تخربوا أو لا تخربوا بيوتكم بأيديكم، وتخلصوا من هذا الشيطان المحمول، أو تأدبوا بآداب الرسول. ونتذكر معا ونعود بعد الفصل. وجه الله صاحكم كفاية زنو كفاية زنو. احذر أن تمزح مع زوجاتك بإرسال رسالة توقعك في أمر شرعي. يعني على سبيل المثال في رسالة يعني تشتكي لي الأخت ما أرسل لها زوجها، والاثنين ناس أعرفهم وناس محترمين بس كانوا بيهرج معاه، فبيقول لها إلى بيقول لها إيه في رسالة؟ إلى كل من أسأت إليه هذا العام، إلى كل من أخطأت أو قصرت في حقه أو آذيته بقصد أو بدون قصد، إلى زوجتي الغالية أقول لك مع بداية العام الجديد أنت طالق. طبعا هو بيهرج، لكن زي ما احنا عارفين كثير من العلماء قالوا هذا الطلاق يقع. آية من آيات الله هذا الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هو مش عاوز المودة ومش عاوز الرحمة، مش عاوز السكن، عاوز يولع البيت. فإياك أخي الحبيب أن تشق في أهل بيتك لمجرد رسالة عابرة قد أتت، واحذر هذا الشيطان المحمول. لأن طبعا في كثير من البلاد زادت نسبة الطلاق بسبب هذا الهاتف، ده إحصائيات رسمية بتؤكد ذلك. كان قبل هذا الهاتف البيوت فيها سكن وفيها هدوء، ولم تخرق هذه البيوت بهذه العادات السيئة وبالأفكار الخبيثة إلا من خلال هذا الجهاز العجيب. ففيه ما فيه من الخير ولا ننكر ذلك، ولكن غالب ما نراه فعلا أحدث ضررا عظيما وأذى كبيرا في الأمة وفي الأسر. أول ما تجيله رنة، ما كل واحد بيبقى له رنة، هو حاطط رنة لحماه فسمعتها بصراحة أذيت منه، فحماه بيضرب عليه، فلقينا مثلا الرسالة طالعة، الصوت طالع، الرنة عبارة عن إيه؟ واحد طالع يقول لك هناك شخص تافه يتصل بك. يا راجل ده، قال لي، قلت له ايه ده؟ قال لي ده رنة بتاعت حماية. طب عاملها له ليه؟ لان ده يعني مخالفات. انت لو كنت محترم في نظري بعد كده تسقط ازاي يعني؟ اشو والله دي رنة موجودة. واحد ماسك سبحة في مرة مسبحة يعني وشغال بقى وعليه الوقار كده وبتاعه ومش عارف ايه، وفجأة قاعدين في الميكروباص واحد بيحكي لي على قصته ده، بقول له راجل قاعد وقور كده ومحترمينه وراجل كبير في السن، وبعدين فجأة كده راح اجي له تليفون من بره، يوم التليفون بتاعه يطلع يقول ايه؟ بانوا على اصلكوا بان. لما تكون في جنازة اقفل، حرام علينا. مش الجنازة تبقى ماشية وبعدين نسمع عشاء وغلبانة والنبي. لوجه الله بننصحكم كفاية. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أردت أن نجمع الخير في هذه الليلة لنتخلص من مصائب المحمول ونتأدب بالأصول لنصل إلى مراد الله ومراد الرسول في استخدامنا لنعمة أنعم الله بها علينا، فلنستخدم الجوال في الخير، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ندعو إلى خير ونبعد الناس عن الشر. صحينا بصلاة الفجر وأصحيك تبعدنا عن شر وتقربنا للخير، وأنا كذلك أدعوك لسنة وتدعوني، نبتعد عن البدعة وأنت كذلك، تصل رحمك تهنئ تعزي تقول حكمة تراعي شعور الناس، لا تكذب في رسائلك، لا تخون الأمانات في التصوير من غير إذن للشباب والفتيات، أو تسجل من غير إذن المتصل. نراعي هذه الأصول لنصل إلى طريق الرسول. أيها الأحبة الكرام، من ضمن الأشياء التي بين أيدينا للتذكرة وقد علمنا وسنتحدث بإذن الله جل وعلا في الحلقة القادمة تحت عنوان مهم وموضوع يخص المسلمين، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع به، فعلا محتاجين الموضوع اللي هنتكلم فيه الحلقة الجاية. بس خليه مفاجأة، ودلوقتي يعني هنصح نصيحة لنفسي وللأبي والأم ولجميع المسلمين من خلال هذه الموعظة القصيرة التي طلبها البعض، وأنا عاملها رن عندي لواحد من المشايخ الطيبين المحترمين، ومش عايز أسمي اسمه لأنه كان داعبني بيها صيدة وان قبورنا تبنى. اسمع كده، وحد الله وصلي على رسول الله. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى، فكم يرانا الله فكم يرانا الله في سرنا نعصى، ونحن بين الناس نفيض بالإخلاص. قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى، فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل، فالقلب بي يسأل إلى متى نغفل، ما بالنا نعلم لكننا لا نعمل، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، يا ليتنا تبنى من قبل ما تبنى.